فإنه يقرأ بينهم، فدل هذا على من شجر القرعة لإفراز الحق. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. الصلاة كان هناك أسئلة قبل الحديث الشيخ ذكرت ما فيه أن البيان هو علامة على أن البلد هي الإسلامية بوجود الأذان، فكيف نجمع بين هذا وبين الآن في بعض البلدان يكون هناك أذان مع ذلك مختلطة؟ لا، إن علم من البلد بلد كفر وتيقن من ذلك ما يكتب الأذان، وإنما بلد مشكوك فيها لا يعلم أمرها ورفع الأذان فيها جهرا وهي بلد إيش الأذان يحيط بها كلها فيحكم بها. لكن من علمنا قطعا أنهم إيش مثل يوم الدول وغيره يعلم أنها ديار كفر ولو أذن فيها المؤذنين، فإن ما فيها من الكفر أظهر ما فيها من شعائر الإسلام، والحكم بالظاهر بالحكم وبظهور شعائر الكفر وغيره. هذا محوي عن القرى التي قد لا يعلم حالها أو قد يشك في أمر لعلهم أسلموا من غير أن يعلموا المسلمون فبدأ أن يغيروا عليهم مقتل المسلمين وهكذا. أما ما تيقننا بأن بلاد كفر وعلمنا ذلك واشتهر عندنا وعرف ذلك وتحقق منه فهو لا يشك، فأذان بعض المسلمين الموجودين لا يعني أنها بلد. وشيخ الإنسان أراد أن يدخل خيبر استمع الأذان هو لحق الله بلد يهود، لكن لا لعلهم أسلموا فإنه يعلم أن بلد يهود أنه هنا غار عليهم، لكن لعلهم قد يكون أسلموا ولم يعلم به. أما ما نعلمنا أنهم لم يسلموا قطعا وفيقنا ذلك فجاز الجادر غار قبل الأذان. هل أظهر أنه يردد في النافلة يعني من أدنى المؤذن في الصلاة يردد لنا ذكر لا يقضي يعني إما أن نقول أنه يردد وهو أظهر، وإما أن نقول أنه بعدما يسلم يتابع المؤذن يقضي ما سمع إلا إذا طال الفصل، يقول إذا طال الفصل كان يصلي صلاة طويلة والمؤذن ما فرغ بعد إلا بعد الأذان بنصف ساعة بساعة قالوا إيش طال الفصل، فبعضهم يمنع منه إذا طال الفصل. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.